قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله تعالى على الأرائك ينظرون وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير ومن تكثر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل الصفات وهي مسألة واضحة وجلية جدا هي مسألة الرؤية رؤية المؤمنين لربه وقد دلت النصوص نصوص الكتاب والسنة على وقوعها في الآخرة وأما في الدنيا فإن النصوص جاءت بنفيها أنها لا تقع في الدنيا فقال وقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة يعني بهية وجميلة من النظرة والبهاء والحسن من النعيم الذي تزاوله ويمن الله جل وعلا عليها به إلى ربها ناظرة ناظرة بأبصارها تنظر إلى ربها وهؤلاء المؤمنون الذين يمن الله جل وعلا عليهم دخول الجنة فإنهم ينظرون إلى الله جل وعلا وهذا لا يحتمل إلا هذا أما تكلف المعتزلة وغيرهم بأن معنى ناظرة منتظرة إلى ثواب الله فهذا باطل فهم يقولون وجوه يومئذ ناظرة يعني على ما سبق ناظرة إلى جعلوها من الآلة وهي النعم وناظرة يعني منتظرة وهذا تكلف محض لا يدل عليه لا وضع الكلام ولا عقل ولا شرع بل كل ذا العقل والشرع يدل على بطلانه بل هو تحريف لكلام الله جل وعلا وقوله جل وعلا على الأرائك ينظرون الأرائك جمع أريكة والأريكة هي المجالس التي يتكئون عليها في الجنة وهي معروفة لدى الناس هذا الاسم ولكن الذي في الجنة الله أعلم معه لأنه ليس في الدنيا منها إلا الأسمى مجرد الأسمى على الأرائك ينظرون إلى الله جل وعلا هذه الآية مثل الآية التي قبلها تدل على أن النظر يكون في الجنة يكون للمؤمنين في الجنة وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى الإحسان هو الاتيان بالعمل على أكمل وجه وأتم ما يكون فهو أن يأتي الإنسان بالعبادة كأنه يرى الله كأنه يشاهده ومعلوم أنه إذا كان بهذه المثابة لا بد أن يحسنه غاية الإحسان للذين أحسنوا الحسنى هي الجنة وزيادة الزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا وهذه الآية صريحة لأنه جعل الجنة ثوابا لإحسان العمل فلما عطف على الجنة الزيادة دل على أن الزيادة دل على أن الزيادة غير الجنة. أمر آخر وهو النظر إلى وجه الله جل وعلا. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر هذه الآية بأن الحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا، فهو تفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز مخالفته. وكذلك قوله جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني في الجنة لهم ما يشاءون في الجنة من المآكل والمشارب وغيرها من سائر ما تشتهيه النفوس، ولدينا مزيد. ليس المزيد من جنس المآكل والمشارب، بل هو أمر آخر فوق ذلك، وهو النظر إلى الله جل وعلا، لأن هذا هو أعلى نعيم أهل الجنة. المزيد الذي هو النظر إلى الله هو أعلى نعيم أهل الجنة. وكذلك قوله الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا من العذاب من عذابهم. ولما حجبهم حجب الأشقياء والكفرة دل بالمقابل على أن أهل الإيمان أنهم لا يحجبون عن الله جل وعلا. هذا بالنسبة إلى الآيات. وأما الحديث فسيأتي ذكر بعضها عندما يذكر الصفات من السنة، وهو تكرار مع ما تقدم، لأنه أراد أن يبين أن أصل المسلم الذي يجب أن يرجع إليه هو كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا غير. أما ما يدعى بأنه عقليات وأن الأمور القطعية والاعتقادية لا يجوز الاعتماد فيها إلا على الأمور اليقينية القطعية، وهم يجعلونها ما دلت عليه آراؤهم وأنظارهم وأفكارهم القاصرة، فالواقع أن الأمر معكوس تماما لديه، فإذا عكس في القضية كانت هي الصواب كما هو مذهب أهل الحق. فمن ذلك حديث جرير البجلي رضي الله عنه، وهو ثابت ثبوتا يكاد يكون متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه حائل. ولو تكلف إنسان مهما أوتي من البلاغة والفصاحة أن يبين الرؤية التي يراها المؤمنون لربهم بأكثر مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع، إن هذا غاية البيان. فمخالفته في الواقع لا يكون لمن وقعت منه أي عذر يعذر به، أي مخالفة صريح، ويخشى عليه أن يحجب يوم القيامة لأنه أنكر الحق عن رؤية الله جل وعلا. والحديث في هذا كثيرة جدا، تأتي الإشارة إليها عندما يذكر بعضها المؤلف إن شاء الله، وهي متنوعة. أما الآيات القرآنية فذكر بعضا منها وترك كثيرا مما يدل على الرؤية، وهي كثيرة جدا في كتاب الله، ليست محصورة في أربع آيات أو خمس، بل قد يعثر على الإنسان استقصاؤها من كتاب الله جل وعلا. ولكن العلماء ذكروها مجملا، فكل آية فيها ذكر اللقاء فإنها تتضمن الرؤية، كقوله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فإن هذه في ضمنها رؤية الله جل وعلا. ولكن هذه رؤية مجملة، ليست كالرؤية التي ذكرت في الآيات السابقة، فهي مثل ما جاء في حديث عدي عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن كل واحد منكم سيلقى ربه فيكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. هو أيضا إيضاح وبيان. ولكن هل هذا اللقاء يتضمن النعيم ويتضمن الجزاء والثواب، أو أنه للمحاسبة؟ قد يكون بعده الإنسان مجزي بالعقاب، وقد يكون مجزيا بالثواب، فهو يكون للمحاسبة. وإنما الآيات التي نص عليها المؤلف التي هي صريحة واضحة لا إشكال فيها أن الرؤية نعيم من أعلى نعيم أهل الجنة، وهذا واضح وبين من كتاب الله وسنة رسوله. ومع ذلك فإن أهل البدع يخالفون في هذا، فالناس في الجملة بالنسبة للرؤية أقسام ثلاثة: طرفان ووسط. أما الطرف الأول فهم النفاة الذين نفوا الرؤية مطلقا، معتزلة والجهمية ومن سار على نهجهم من الرافضة والخوارج أخيرا وغيرهم، فإنهم نفوا الرؤية نفيا مطلقا. أما الطرف الذي يقابلهم فإنهم يثبتونها إثباتا زائدا على الحق، ويقولون إنها تقع حتى في الدنيا، وهم الصوفية أو كثير من الصوفية، يزعمون أنهم يرون ربهم حتى في الحياة الدنيا، ويقولون إننا نشاهده في بعض الأحيان، والمشاهدة ما تقبل الإنكار، فنحن نشاهده مشاهدة بأبصارنا ونحن مقتنعون بذلك. ويقال لهم: نعم أنتم تشاهدون ربكم، ولكن الذي تشاهدونه ليس هو رب العالمين، ولكنه ربكم الذي هو الشيطان، يتمثل لكم ويغويكم بذلك. أما رب العالمين فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وكما قال الله جل وعلا بقصة كليمه موسى عليه السلام لما طلب من ربه أن يراه، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. دلت هذه الآية على أن الرؤية في الدنيا غير ممكنة، غير واقعة، كما دل الحديث صراحة في ذلك. أما الوسط ف فهم أهل السنة الذين يقولون إن رؤيا الله ممكنة في الدنيا ولكنها غير واقعة، وهي واقعة في الآخرة للمؤمنين في الجنة وللمؤمنين في الموقف، فهم في الموقف وفي الجنة، أما في الجنة فهم يتفاوتون في الرؤية، منهم من يرى ربه بكرة وعشية في اليوم مرتين. ومن المعلوم أن أهل الجنة ليس عندهم شمس ولا ليل ولا نهار، وإنما نور الجنة من نور العرش من نور الله جل وعلا، ولكن يعرفون مقدار اليوم والليلة، يعرفون مقدار ذلك، فيرون ربهم بكرة وعشية. ولهذا لما جاء حديث الرؤية كما في حديث جرير، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول هل نرى ربنا، قال هل ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا قتر، قالوا نعم، قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا قتر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. قال العلماء هذا إشارة على أن المحافظة على هاتين الصلاتين يكون من جزائه رؤيا الله جل وعلا في الجنة. بقي أن يقال قد اختلف الصحابة ومن بعدهم في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، هل رأى ربه؟ جاء الخلاف، فجاء نفيه عن أكثر الصحابة، وجاء إثبات ذلك عن بعضهم مثل ابن عباس، والصواب أنه أن ابن عباس جاء عنه شيء مجمل، فجاء عنه روايتين، واحدة أنه قد رآه يعني رؤيا مطلقة هكذا، والثانية جاءت مقيدة أنه رآه بفؤاده مقيدة. ومن المعلوم أنه إذا جاء نص فيه إطلاق وجاء نص آخر مقيد، أن المطلق يحمل على المقيد. وأما عائشة رضي الله عنها فإنها نفته نفيا باتا، بل لما قال لها السائل هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، قالت لقد تكلمت كلمة قص منها شعري، من قال لك إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، والله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار، ومن قال إنه كتم شيئا فقد كذب، والله جل وعلا يقول وإن تفعل فما بلغت رسالته، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك إن لم تفعل فما بلغت رسالته، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فأنكرت ذلك إنكارا عاما. والصواب في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر أنه قال قلت يا رسول الله هل رأيت ربك، فقال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، وفي رواية رأيت نارا، وهذا نص صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يره. بعض الناس إذا قيل له إن صفات الله جل وعلا وأساميه والتوحيد ما وقع فيه خلاف بين العلماء يعترض بمثل هذه المسألة. صحيح أن هذا اعتراض ليس في مكانه، لأن هذه مسألة فرعية على الصفات، ولو ثبتت لوجب القول بها، ولكنها لم تثبت. فإذا لم تثبت فإنه لا يكون في ذلك خلاف، وأما الخلاف الذي وقع فقد ارتفع. إن نفوا الرقية يعتمدون على أيش؟ على أي شيء؟ فنقول اعتمادهم في نفي الرؤيا على زعمهم أن الرؤيا لا تقع إلا على جسم، فلو قالوا لو أثبتنا الرؤيا لا أثبتنا أن الله جسما، وهذا كفر. فإذا انتفى هذا ينتفي الملزوم، فلازم الكفر كفر. فعلى هذا يكون عندهم القول بإثبات الرؤيا كفر، وهكذا ينعكس الأمر عند من أراد الله جل وعلا فتنته، فيصبح الحق باطلا والباطل حقا. ومن لم يجعل الله جل وعلا له نور فما له من نور. فهم شبه الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، وهذا الذي قلنا إن أصل التعطيل هو التشبيه، أصل التعطيل هو التشبيه. فهم عندما لم يفهموا ويعقلوا من أنفسهم الرؤية التي تقع منهم أنها لا تقع إلا على شيء مقابل، والمقابل لا بد أن يكون جسما يصطدم به الشعاع الذي ينطلق من العين، حتى إذا انعكس حصلت الرؤية. أما لو لم يكن هناك شيء يقابل الرائي ما يمكن يرى شيء، لا يرى شيء. هذا هو أصلهم الذي قالوا. وقد سبق أن قلنا إن كلمة جسم هذا من الكلام المجمل الذي لا يجوز لا إثباته ولا نفيه، فإنه إذا أراد بالجسم كما يقول المتكلمون، لأنهم أيضا يختلفون في تحديد الجسم، يختلفون في تعريف الجسم ما هو، ولكن الجسم في اللغة العربية هو البدن، بدن الإنسان أو بدن الحيوان، أو كذلك إذا لم يكن حيا مثل الحصى وغيره فهي أجسام، الشيء الذي له ثقل وله مكان يشغله. أما عندهم فكل يفسر الجسم بتفسير، فمنهم من قال الجسم كل ما شغل مكانا، كل ما شغل مكانا فهو جسم. ومنهم من يقول الجسم ما صح أن يقال هو هنا أو هناك أو فوق أو تحت. ومنهم من قال الجسم ما صحت الإشارة إليه، إلى غير ذلك من تفسيراتهم، وكلها باطلة. مع أن هذا القول كما قلنا أنه لا يجوز لا إطلاقه على الله ولا نفيه عن الله، لأنه إذا أطلق قد يوهم باطل، قد يوهم أنه جسم كأجسام الخلق المخلوقين تعالى الله وتقدس، وإذا نفي يوهم أن الله لم يقم بنفسه، لا يقوم بنفسه تعالى وتقدس. فإذا نفس المبني عليه الذي بني عليه نفي الرؤيا باطل، فهو باطل نفي على باطل. باطل بني على باطل. ومع ذلك نقول إن الواجب على العبد أن يعلم أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، وأنه أعظم من كل شيء، وأنه فوق المخلوقات كلها، وأنه تعالى يقبض السماوات كلها ويطويها بيده وتكون صغيرة بالنسبة إليه. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه يجب على العبد أن يؤمن بما قاله الله جل وعلا ولو لم يدركه عقله، وكذلك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا حكم على قول الله وقول رسوله بعقله أنه ضال وتائه. ومن المعلوم منطقيا وعقليا أنه لو كان وجد رجلان مثلا، واحد يقول أنا أؤمن بما قاله الله وما قاله الرسول بأن الله يرى رؤية حقيقية، والآخر يقول هذا كفر، لأنك إذا قلت ذلك لزمك أن تجعله جسما، وإذا جعلته جسم كفرت، لأن التجسيم كفر. ثم مضي إلى الله جل وعلا على هذا الاعتقاد وهذا القول، فأوقفهم الله جل وعلا بين يديه، فقال الأول لما سأله ربه: يا رب، آمنت بقولك وبقول رسولك صلى الله عليه وسلم واتبعت ذلك، وعلمت أنك خاطبتنا باللغة العربية التي نفهمها، وهذا الذي أفهمه من اللغة. وقال الآخر: يا ربي، اعتمدت على عقلي وفكري، وتأولت قولك الذي قلته وقول رسولك الذي قاله، وأرجعتهما إلى عقلي، لأن عقلي دلني على أن هذا كفر، أيهما أولى بالعذر وقبول الحجة، الأول أو الثاني؟ لا شك أنه الأول، والثاني لا حجة لديه وليس معذورا، لأنه ما كلف بعقله، وإنما كلف بكتاب الله جل وعلا وسنة وإبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم. احتجوا مع هذا، مع هذه الحجة، احتجوا بقول الله جل وعلا: لن تراني، الذي قاله الله جل وعلا لموسى، وبنوا على هذا أيضا زاعمين أن لن في لغة العرب تدل على النفي المؤبد، وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله كذب على اللغة، كذب على اللغة العربية، فإن لن لا تدل على النفي المؤبد، بل جاء في القرآن ما يدل على خلاف ذلك، فإن الله جل وعلا ذكر عن اليهود أنهم لا يتمنون الموت ولن يتمنوه أبدا، كذا قال، وزيادة على لن جاءت أبدا بعدها. لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ولما تحدوا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. قيل لهم: إن كنتم صادقين فتمنوا الموت، لأن الذي هو حبيب لله جل وعلا وقريب إليه إذا مات يكون سعيدا سعادة لا تشبه سعادة الدنيا، فإذا كنتم صادقين فتمنوا الموت. أخبر الله جل وعلا أنهم لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني بسبب ما عملوه. ثم أخبر في آية أخرى أنهم يتمنون الموت إذا كانوا في النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي يعني ليمتنا، قال إنكم ماكثون. فدل هذا على أن دعواهم أن لن للتأبيد أنها باطلة. ثم الآية تدل على عكس ما استدلوا به، يعني تدل على بطلان قوله من وجوه. الوجه الأول أن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤيا، وموسى عليه السلام لا يسأل شيئا مستحيلا ولا يسأل شيئا غير واقع غير ممكن غير ممكن، وهذا يتنزه عنه الأنبياء أن يسألوا شيئا لا يمكن لا يمكن وقوعه. ولهذا قال العلماء إن الرؤية رؤيا الله في الدنيا ممكنة ولكنها غير واقعة لضعف خلق البشر، فإنهم لا يستطيعون ذلك، بل الجبل ما استطاع أن يقوم لرؤية الله تدكتك، لأن المخلوقات على هذا الوجه في هذه الحياة خلقت للفناء، فلا يمكن أن تقوم لرؤية الله جل وعلا، كما جاء في حديث أبي موسى الذي في صحيح مسلم، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومن المعلوم أن بصر الله جل وعلا لا يحجبه شيء، لا يمكن شيء يستتر عن بصر الله جل وعلا، بمعنى ذلك أنه لو كشف الحجاب لذاب كل شيء، لذاب من نوره كل شيء. وقوله سبحات وجهه يعني بهاؤه وجماله، بهاء وجهه وجماله جل وعلا. فهذا وجه. الوجه الثاني أن الله جل وعلا علق إمكان رؤيته على إمكان استقرار الجبل في مكانه، واستقرار الجبل ممكن، فدل على أن الرؤية ممكنة. أما وهناك أوجه أخرى كثيرة في الآية كلها تدل على بطلان قولهم، أما استدلالهم بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فهو أيضا لا يدل على ما قالوا. ونحن نقول أيضا إن الله جل وعلا لا تدركه الأبصار، ولكن ليس معنى نفي الإدراك نفي الرؤية، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه، ونحن نرى السماء ولكن لا ندركها، ونرى الشمس ولا ندركها وهي صغيرة بالنسبة للسماء، كيف برب العالمين؟ ما يدل على هذا ما ذكره الله جل وعلا في قصة موسى مع فرعون، فإن موسى لما أمره الله جل وعلا أن يخرج ببني إسرائيل من مصر فسرى بهم ليلا، لما علم فرعون أرسل في المدائن حاشرين يحشرون الجنود اتباعهم وقتلهم، فتبعهم فرعون بجنوده، فلما صار بنو إسرائيل مع موسى قرب البحر، البحر أمامهم وإذا فرعون خلفهم يرونه، قالوا له لموسى إنا لمدركون، فنفى موسى عليه السلام ذلك، قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين. فدل هذا على أن الإدراك غير الرؤية، فتصح الرؤية مع نفي الإدراك. وقالوا إنا لمدركون، قال كلا لن ندرك وهم يرونهم، كل فريق يرى الثاني. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فتبين بهذا أن الإدراك شيء آخر، وهو الإحاطة بالشيء جميع جوانبه. هذه الأمور كلها شبه في الواقع، شبه وليس أدلة. فبقيت الأدلة الواضحة الجلية سالمة عن المعارضات، فكل ما قالوا لا يعارض الأدلة الصحيحة الكثيرة. حتى جاء في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المروية عنه قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم روى عنه وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وقد دلت النصوص على أن أعلى نعيم يتمتع به أهل الجنة هو مشاهدة ربهم ورؤية وجهه الكريم جل وعلا. بقي الرؤية التي قلنا إنها في المحشر، هل هي للناس عامة أو للمؤمنين خاصة؟ الأحاديث التي جاءت فيها تدل على أنها ليست خاصة بالمؤمنين. ففي الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، أنه إذا شفع الرسول صلى الله عليه وسلم ليأتي ربه جل وعلا ليفصل بين خلقه يقول ثم آتي وأجلس مع الناس، يعني في الموقف، وأقف مع الناس، ثم آتي وأقف مع الناس، ثم يأتي رب العزة جل وعلا فيقول يا عبادي أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون بلى يا رب. فيؤتى بكل معبود يعبد في الدنيا من الأصنام وغيرها، أما إذا كان المعبود من عباد الله الصالحين فإنه يؤتى بتمثاله بصورته، بشيطان على صورة ذلك المعبود. ثم يقال لهم اتبعوهم فيتبعونهم إلى النار ويكبكبونهم ومعبوداتهم، كما قال جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فيبقى المؤمنون ومعهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقول ماذا تنتظرون وقد ذهب الناس؟ فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أو فارقناهم أحوج ما كنا إليهم، وإن لنا ربا ننتظره. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. فيقول هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون نعم الساق، فيكشف عن ساقه جل وعلا فيخر له كل مؤمن ساجدا. ويبقى المنافقون ظهر أحدهم طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. وهذا فسر به قوله جل وعلا: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يعني في الدنيا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم أصحى ليس فيهم علة فيأبون الإجابة، فهذا جزاؤهم أنهم منعوا من السجود. وهذا يدلنا على أن المنافقين يرون الله جل وعلا في ذلك الموقف، ولكن هذه الرؤية ليست رؤية نعيم، ليست رؤية تنعم، بل تكون عليهم حسرة.